لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة أي من النوافل، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة أي من النوافل، وهذا في بيان فضل العلم. Donc le Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ô Abu Dharr, si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si tu faisais 1000 rak'a, c'est-à-dire des prières nafila surrogatoires. Ça montre l'importance de la science. Et dans un autre hadith, il dit ce qui signifie que un seul parti, c'est-à-dire qui maîtrise la science de la religion, est plus fort contre le shaitan que 1000 qui font les adorations. Parce que celui qui fait les adorations, mais qui n'a pas appris la religion de la manière suffisante, il se peut que shaitan le dupe. Il lui fait croire des choses erronées. Et il fait des choses qui ne sont pas valables. Mais celui qui a appris, il sait comment faire des actes d'adoration et comment ils sont valables. فالإنسان يعني يسأل كما نعلم عن النية والعمل، لا يكفي مجرد النية، أما حديث إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة، لا يكفي الإنسان يفعل عبادة فاسدة ويقول أنا عندي النية الحسنة. قد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا دخل المسجد وأدى ما يراه صلاة ما يظنه صلاة، ثم جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، أن يذهب ويعيد نفس الشيء ويرجع، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ففي الآخر في الثالثة قال الرجل لا أحسن غيره، فالرسول بيّن له كيف يصلي ولم يتركه بحجة أن له نية حسنة، لأن الإنسان يسأل عن النية والعمل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني السمع والبصر الأعمال الظاهرة والفؤاد الأعمال الباطنة يسأل عنها الإنسان، لابد أن يأتي بالنية والعمل بوافقين الشرع، وهذا يعرف بعلم الدين، يعرف بعلم الدين. قد قال الله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما أوحى إلى نبيه بالطلب للزيادة من العلم. Donc الله سبحانه وتعالى a révélé à son prophète عليه الصلاة والسلام de demander l'augmentation en connaissance dans l'آية وقل رب زدني علما، qui signifie oh Allah augmente ma connaissance. Donc avec la science de la religion, la personne connaît les devoirs et les interdits et les conditions de validité des obligations, car la personne, bien sûr, va être interrogée sur les actes et l'intention. Il faut que les actes et l'intention soient conformes à la religion. Il n'est pas permis de négliger un des deux. De dire, de faire un acte qui n'est pas valable et de dire j'ai la bonne intention, ça ne suffit pas. Inna sama wa al-basara wa al-fu'ad. كل أولئك كان عنه مسؤولا. C'est-à-dire, ça signifie, certes, lui, il a vu le cœur sur tout cela, la personne va rendre des comptes. C'est-à-dire, lui, il a vu les actes apparents et le cœur, les actes intérieurs, donc il va rendre des comptes sur les deux, l'intention et les actes. Il n'est pas permis de négliger cela. Quant au hadith, إنما الأعمال بالنيات, ça veut dire, les actes d'adoration nécessitent une intention. L'intention, déjà, qui est une condition, comme l'intention de faire tort, l'asr, de le préciser. Donc, et il y a l'intention sincère de rechercher l'agrément de Dieu. Mais le hadith ne veut pas dire de faire un acte qui n'est pas valable, de dire j'ai la bonne intention, comme beaucoup y font, malheureusement. Ainsi, dans un hadith confirmé, rapporté par Bukhari, où le prophète, il était dans la mosquée, et un homme, il est venu, et il est rentré dans la mosquée, il a pensé, il a fait quelque chose qui pense la prière. Après, il a fini, il est venu après le prophète, et le prophète, il m'a dit, اذهب وصلي فانك لم تصلي لم تصلي. C'est-à-dire, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Il est parti, il est revenu, pareil, le prophète lui dit la même chose, jusqu'à trois fois. Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Et à la troisième, il a dit, je ne sais pas faire autre que cela. Donc le prophète, alayhi salam, lui a montré comment faire la prière. Il ne l'a pas laissé sous prétexte qu'il avait la bonne intention, parce que lui, quand il est rentré dans la mosquée, il avait une intention, une bonne intention de vouloir faire le bien. Mais cela n'a pas été suffisant. Donc il faut apprendre pour avoir des actes valables selon la loi de Dieu. Donc ça, on le sait avec la science de la religion. وعلم الدين يكون كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم بالتلقي. لابد أن يتلقى من أهل المعرفة وليس مجرد ينظر في التلفاز أو يقرأ الكتب. لا لابد من السند يتعلم مشافهة من أهل المعرفة والثقة. Et la science de la religion, bien sûr, ça s'acquiert par transmission orale, auprès des gens de la connaissance, dignes de confiance. Mais pas par des simples lectures ou en regardant la télé ou autre chose que cela. C'est par la transmission orale directement auprès des gens dignes de confiance. C'est comme ça qu'on apprend la science de la religion. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَمُونَ لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَمُونَ بدأ يذهب يتعلم من أهل الثقة والمعرفة وأن تأخذها فتتعلم. Donc cette آية aussi Allah nous montre que l'importance d'aller en fait apprendre la science de la religion et après transmettre à ses proches, pour en fait les pourquoi donc transmettre pour les faire qu'ils évitent l'enfer par cela. Parce que comment on évite l'enfer? C'est en apprenant et en appliquant la loi de Dieu. النار كما قال تعالى قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي في تفسير الآية أي علم أنفسكم أهليكم الخير أنه ما فيش أكل أو لباس يحمي من جهنم. كيف إذا تتعلم شرع الله فرائض التي فرضها وتؤديها وتتعلم الحرام حتى تجتنبه قبل الآية كسين في أوهو qui avait cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont combustible seront des pierres et des humains. Et c'est Marie qui a expliqué la règle avec ça veut dire apprenez à vous-même et à votre famille le bien. C'est sûr, il n'y a pas un habit ou une nourriture qui protégerait du feu de l'enfer, mais c'est en apprenant la loi de Dieu, en l'appliquant. C'est comme ça qu'on évite le feu de l'enfer. قال تعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء أشد خشية لله. هذا معناه يعني المعرفة تورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء معناه العلماء يخشون الله. وهنا كذلك بيان آخر وهو أنه الجاهل قد يقرأ الآية ويظن المعنى العكس لجهله لأنه لم يتعلم. ومن الجهل كذلك باللغة إنما أن يخشى الله هنا الله يعني لفظ الجلالة منصوب والعلماء يعني في محل يعني مرفوع في محل فاعل معناها العلماء هم يخشون الله. ليس معنى الآية أن الله يخشى العلماء وهذا هذا معناه كفر. الله لا يخشى المخلوقات إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء يخشون الله. وهذا أهمية العلم والعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستويان على الجهل. وهذا بيان أن الجهل ليس عذر. الجهل لا يكون معذورا. لو كان الجاهل معذورا لكان الجهل أفضل من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et dans cette aya dont on a cité, c'est veut dire que les savants, ils ont plus de, le plus de crainte de Dieu. Les savants, ils ont le plus de crainte de Dieu. Parce qu'avec la connaissance, ça ramène la crainte. Et en plus, on l'a dit, si quelqu'un est ignorant de la religion et puis de la langue aussi, il va, s'il lit la Aya, il va comprendre l'inverse, peut-être. Donc, il n'est pas permis de croire que Dieu, il a craint les savants, parce que Dieu ne craint personne. Attribuer cela à Dieu, c'est de la méfiance. Mais la Aya veut bien dire que c'est les savants qui craignent le plus Dieu. Donc ça montre l'importance de la science et des savants. Et Allah Ta'ala dit « قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » C'est-à-dire, dit, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire, la science, c'est mieux. C'est-à-dire, l'ignorance n'est pas une excuse pour la personne. Si l'ignorance était une excuse, ça aurait été mieux que la science. Sinon, tout le monde dit « je reste ignorant, je serai excusé ». Et c'est complètement faux. Donc, l'ignorant n'est pas excusé. Alors, la mère Poulon, « Mallam yakun ya'lamu dha falyas'ali, wa mallam yajid mu'alliman falyarhali » Imam Nasir, « La yajid l'acte, yani, yani, koutahu kaza, falyarhal » Fahada umur al-akhira aham wa awla, anu yabhaz an mu'allim thika, وهنا الحمد لله في دروس يعني الناس ثقات أخذوا العلم بالتلقي لهذا تقام الدروس كل يوم فالإنسان يستفيد من هذا ويغتنم وقته كما قال الإمام النووي وغيره من العلماء إن طلب العلم والاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات قال إن طلب العلم والاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. Donc, la personne doit apprendre de gens dignes de confiance. Et les savants disent une parole très connue, ils disent, celui qui ne sait pas cela, il demande. Et celui qui ne trouve pas d'enseignant, qu'il voyage. Donc, alhamdoulilah, ici, il y a des cours donc, disponibles tous les jours sur le minimum de la science de la religion et de gens dignes de confiance qui ont appris par transmission. Donc, la religion donc, s'acquiert par transmission orale auprès des gens de la connaissance. وورد كذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لذنب ما يصنع وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لذنب ما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم لم يورثوا دينار ولا درهم أي ليس إرثهم ذهب ولا فضة إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حظا وافرا. في هذا الحديث بيان أهمية العلم وطلب العلم والذهاب إلى طلب العلم وأن هذا إرث الأنبياء ليس دينار ولا درهم وفضل العلماء يعني العلماء الثقات الذين يخافون الله ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع. العالم ليس مجرد إنسان تراه في التلفزة معروف، ليس هذا العالم. عالم يعني إنسان ثقة وزكاه ومدحه علماء ويعني قالوا فيه خيرا، فالإنسان يبحث عن ثقات كما قال ابن سيرين من أحد كبار الصالحين إنما هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. يعني ليس مجرد إنسان معروف، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ليس العالم إنسان معروف في التلفزة، ليس هذا العالم، يكون إنسان يعني عنده سند إلى النبي وأخذ نفقات بسلسلة يعني متصلة إلى النبي، هكذا. ليس مجرد إنسان معروف في التلفزة، ليس هكذا. فالإنسان يبحث عن نفقات. donc dans un long hadith le prophète عليه الصلاة والسلام montre l'importance que celui qui va pour chercher la science, c'est une cause que Dieu lui facilite, donc le paradis, et que les anges abaissent leurs ailes par agrément de celui qui cherche la science, et que le savant, lui font l'estirpa. Les oiseaux, les mêmes, il a dit les poissons dans la mer, le prophète, et que le mérite du savant sur celui qui adore, c'est comme le mérite de la lune sur les autres astres. العابد عبادته ينتفع بها هو تقتصر على نفسه اما العالم ينتفع هو بعلمه وغيره. Ils ont dit, ce mérite du savant sur l'adorateur, c'est que l'adorateur, sa adoration, il profite lui, ça s'arrête à lui. Mais le savant, sa science, elle profite à lui et aux gens. Et il a dit aussi que les savants, c'est les héritiers du prophète. Donc selon le hadith, ils n'ont pas hérité de l'or ni de l'argent, mais ils ont hérité de la science. Donc celui qui prend de cela, il a pris d'un grand bien, il a profité d'un grand bien. Donc ça montre l'importance de la science et qu'il faut l'apprendre par transmission orale, la science de la religion. Celui pour qui Allah veut le bien, il facilite l'apprentissage de la religion. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين، احضروا مجالس العلم التي تقام في هذا المركز يعني كل يوم يعني بصفه استمراريه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنه. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنه. Donc accomplissez les devoirs, évitez les interdits, apprenez la science de la religion. Il y a ici les cours, donc régulièrement pour apprendre ce que Dieu a ordonné. Donc, par chaîne de transmission ininterrompue, alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ce qui signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qui longtemps jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. واجعل كل واحد من الحاضرين سؤله من الخير بجاه سيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله.